الحديث إيه؟ لا أنا ما يلطم على هذا. حتى العرب المسلمون يقولوا للرسول يا محمد، واليهودي أيضا لا يقر بأن محمد رسول. نعم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إثم من أشرك بالله وإثم من أشرك بالله. عندنا وإثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. أجعلها باب عندكم. باب من أشرك. باب إثم من أشرك بالله. نعم. طيب، يقول باب كتاب استتابة المرتدين. استتابة أي طلب توبة المرتدين، والمرتدون هم الخارجون عن الإسلام. وأسباب الردة تعود إلى أمرين: تكذيب وجحود أو استكبار. يعني لو أنك تتبعت جميع صور الردة التي ذكرها العلماء لوجدتها ترجع إلى هذين الأمرين: إما التكذيب والجحود، وإما الاستكبار والعناد. التكذيب والجحود لما أخبر الله به ورسله، والاستكبار والعناد عدم الامتثال وعدم الطاعة. ومن ذلك مثلا أن يشرك بالله، أو يكذب خبرا من أخباره، أو رسولا من رسله، أو يكذب باليوم الآخر، أو غير ذلك. فهل يستتاب أو يقتل بمجرد ردته؟ المشهور من المذهب أن جميع المرتدين يستتابون إلا من لا تقبل ردته. من لا تقبل ردته فإنه لا يستتاب، لأنه لا فائدة من استتابته، لأنه لو تاب لم تقبل توبته. فممن لا تقبل توبته على المشهور من المذهب المنافق. قال المنافق لا تقبل توبته لأنه لم يبدو من حاله إلا ما كان على الحال الأولى. هو منافق يظهر أنه مسلم، فإذا استلبناه ماذا يقول؟ يقول أنه مسلم، أنه ما كفر، هو مسلم. لهذا قالوا إن المنافق لا تقبل توبته، حتى لو تاب فإننا نقتله. وأمره إلى الله، قد يكون الله عز وجل علم أنه تاب توبة نصوحا فيغفر له، أما نحن في الدنيا فلا، لأنه سوف يلعب بنا. كلما أمسكناه يقول أنا مسلم، إذن لا تقبل توبته. هذا واحد. ثاني، من عظمت ردته بأن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله، فإن هذا لا تقبل توبته. وكذلك من سب الله أو رسوله فإنها لا تقبل توبته، أو سب الدين الإسلامي فإنها لا تقبل توبته، لعظم إيش؟ ردته. أما الأول المنافق فلأنه لم يبدو من لسانه إلا ما سبق. هو الآن يقول أنه مسلم كما قال بالأول إنه مسلم. أما الثاني فلعظم ردته. ولكن الصحيح أنها تقبل توبة المنافق وتوبة الساب وتوبة المستهزئ، وكل من تاب الله عليه. والدليل على ذلك أولا العموم، مثل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذنوب هذه لفظ عام يشمل كل ذنب، ثم أكد هذا العموم بقوله جميعا. هذه آية عامة، وهناك خصوص هذه الآيات تدل على صحة توبة المنافق، مثل قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ولن يكونوا مع المؤمنين إلا إذا قبلت توبته. وكذلك في من استهزأ بالله، قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فقوله إن نعفو عن طائفة منكم يدل على إمكان توبة هؤلاء، وهذا هو الصحيح. إلا أن هؤلاء يراقبون أكثر من غيرهم، ولهذا أكد التوبة في المنافقين، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فلا بد من مراقبة دقيقة على هؤلاء، وكذلك المستهزئون. وعلى هذا فمن سب الله وتاب قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل وقلنا: أنت منا ونحن منك. وأما من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نقبل توبته أيضا، نقبل توبته ولكننا نقتله، نقتله مسلما. وأما من سب الله فنقبل توبته ولا نقتله، لا لأن سب الرسول أعظم من سب الله، بل سب الله أعظم، ولكن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق له، حق له، ولا نعلم أنه أسقط هذا الحق، فيجب الأخذ بحقه من هذا الذي سبه. وأما سب الله فهو حق لمن؟ لله. وقد أخبرنا الله عن نفسه أنه يغفر الذنوب جميعا، وأنه يغفر للمنافق وللساب المستهزئ. وهذا القول هو الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقول المؤلف والمعاندين، هذا عطف من باب عطف عام على خاص، وقد نقول انه ليس عام على خاص، لان المرتد قد يكون معاندا وقد يكون غير معاند، فيكون عطف غير على غير. نعم. باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم، الشرك ظلم عظيم، لأن أعظم الحقوق عليك حق الله، فإذا أشركت به صار إشراكك به أعظم ظلم. الوالدان لهم حق، وإهدار حقهما ظلم، لكن ليس حقهما كحق الله، فعقوقهما أقل ظلما من الإشراك بالله. عرفتم؟ ومن سوى الوالدين من باب أولى. إذن فالشرك ظلم عظيم، لأنه نقص في حق من حقه أعظم الحقوق وهو الله عز وجل. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أول الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقتضي جواز وقوع الشرك منه، لأن إن لا تقتضي وقوع الشرط، فقد تكون في أعظم الممتنعات، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالشرط لا يقتضي وقوع المشروط، فقول لأن شركت لا يحبطن عملك لا يعني أنه يمكن أن يشرك، لكن خبر عن أمر مفروض، لو وقع لكان هذا هو الحكم.

الذي أضافه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله لا يلزم أن يكون هو قول الله باللفظ، بل هو قوله بالمعنى نقله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه، لأن ولذلك لم يكن له حكم القرآن. ولو كان كلام الله حقيقة لكان له حكم القرآن، لا فرق بين أن يأتي به جبريل إلى محمد أو أن يرويه محمد عن الله. بل قد نقول إنه فيها لو قلنا بهذا القول للازم أن يكون الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن. كيف ذلك؟ لأن الرسول أخذه عن الله عن الله، والقرآن أخذه جبريل أخذه عن جبريل عن الله. طيب، وقوله ألا تسمعون إلى قول لقمان إلى آخره، فيه إشارة إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وأنه لا حرج على الإنسان أن يستدل بشرع ما قبلنا بشرع من قبلنا إلا إذا خالف شرعه. العلماء يقولون إذا نطق بها ولو كان مستهزئا أو ساخرا. كما مثل إيش؟ يقول يلعن دينك، هذا يؤخذ به. وإذا كان لم يرد ذلك فأمره إلى الله، فيقال تب، الباب مفتوح. إذا قلنا بالقول الصحيح ما صار، ما في إشكال. ما هو لا إله إلا الله؟ أما سمعتم يا جماعة؟ نعم كيف؟ لا أعلى سنة. كيف؟ لأن الرسول غير مدلس، إذا نسب الحديث لله فهو متصل. نعم. ثلاثة. اثنين. نعم سليم. إيش؟ لا هذا خطأ، لأن إسلامنا نحن هو اللي أخرنا. إسلامنا نحن، مو الإسلام الحقيقي. الإسلام يقدم أهله، لكن نحن نقول نحن مسلمون ولكننا أضعنا كثيرا من الإسلام، فالذي أخرنا تأخرنا في الإسلام. ولو تقدمنا في الإسلام وأتينا بما يجب لكان لنا التقدم كما كان لأسلافنا. عرفت؟ نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري حاء، وحدثني قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشهادة الزور ثلاثة، أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم. أكبر الكبائر، فادنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الذنوب كبائر وصغائر، وأن الكبائر أكبر وأصغر، واضح؟ وكذلك الفضائل، الفضائل تختلف، بعضها أصول لا بد منها، وبعضها دون ذلك، وبعضها دون ذلك. ففيه رد على قول من يقول إن الإيمان لا يتفاضل وأن المؤمنين لا يتفاضلون، وذكر الإشراك بالله لأنه حق الله، حقوق الوالدين لأنه حق الوالدين، شهادة الزور لما فيها من الفوضى والفساد. بقي أن يقال أين حق الرسول؟ فماذا نقول؟ نقول داخل في حق الله. وفي هذا الحديث دليل على عظم شهادة الزور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت. تصوروا الآن الحالة، شهادة الزور شهادة الزور شهادة الزور شهادة الزور شهادة الزور، كرر كثيرا حتى قالوا ليته سكت. وفي الحديث الآخر أو السياق الآخر، وكان متكئا فجلس، فعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الزور بقوله وفعله. أما قوله فالتكرار، وأما فعله فالجلوس من الاتكاء. نعم يحيى، واضح أن جعل الشرك أكبر الكبائر. نعم نعم هي كررها ثلاثة وزاد. نعم لا أعظم فسادا، لأن المشرك ذنبه على على على جنبه كما يقول العام، لكن شاهد الزور يفسد كل شيء. ربما تقتل النفوس وتسبى الأموال وتنتهك الأعراض بشهادته، أليس كذلك؟ قد يشهد زورا أن فلانا قتل فلانا عمدا فيقتل، أو يشهد زورا أن فلان عقد على هذه المرأة عقدا عقد نكاح فيبيح الزنا بها وهو لم يحصل عقد، أو يشهد بأن فلان أتلف مال فلان فيضمن. هنا حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ ثم عقوق. نعم يا شيخ ثم عقوق. قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. نعم. وهنا جعل في الدرجة الثالثة جعل فيها ايش؟ لا الدرجة الثالثة جعل شهادة الزور في الحديث الأول، جعل الثالثة شهادة الزور، وهنا جعلها اليمين الغموس، لأن في كليهما اقتطاع أموال الناس بغير حق. فالشاهد بالزور يشهد بأن لفلان على فلان كذا فيكون مقتطعا لمال أخيه، والحالف يحلف بأنه ليس لفلان عليه شيء، أو بأن لي على فلان شيئا، ويأتي بشاهد فيحكم له. وفي هذا الحديث دليل على ضعف قول من يقول إن اليمين الغموس هي الحلف بالله كاذبا مطلقا، والصواب أن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال الامرئ المسلم أو مال المرء المسلم. والفرق أنه لو قال قائل لك والله لقد قدم فلان فهي يمين الغموس عند بعض العلماء، والصحيح أنها ليست يمين غموسا لكن إثمها أكبر من الكذب بلا يمين. أما اليمين الغموس فهي التي يقتطع بها ما لم رئ مسلم هو فيها كاذب. لا ما أظن أحد يتورع من أجل الحديث لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة ويحائل. لكن من الناس من يتورع لعله لسوء الأدب مع الجالسين. نعم ايش نعم لا لا متغيران. اليمين الغموس يشهد بها الإنسان لنفسه، ولا الشهادة الزور يشهد بها لغيره على غيره، واليمين يشهد بها لنفسه على غيره، هما متغيران. حلف اي نعم، لكن هذا يدعيها لنفسه، يريد أن يثبت حقا لنفسه على غيره. والشهادة يريد أن يثبت بها حقا لغيره على غيره. نعم محمد نعم. يعني كأنهم رضي الله عنهم خافوا أن تنزل العقوبة، أو لعلهم رحموا النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة التكرار، أو لسبب من الأسباب. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. لأن أول الجملة الأولى لأن الإسلام يجب ما قبله، وأما الثانية فلأنه إذا أساء في الإسلام إساءة تخرجه من الإسلام أخذ بالأول والآخر، وأما إذا أساء في الإسلام إساءة لا تخرجه من الإسلام فإن الأدلة تدل على أنه لا يؤاخذ بما عمله في حال كفر. وننظر إلى الشرح. قوله من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، قال الخطابي ظاهره خلاف ما أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يجب ما قبله. وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال ووجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما مضى، فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي وهو مستمر على الإسلام فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام ويبكت بما كان منه في الكفر، كأن يقال له ألست فعلت كذا وأنت كافر، فهل لا منعك إسلامك عن معاودته مثله. انتهى ملخصا. وحاصله أنه أول المؤاخذة في الأول بالتبكيت وفي الآخر بالعقوبة. والأولى قول غيره إن المراد بالإساءة الكفر لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي، فإذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم فيعاقب على جميع ما قدمه. وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث أكبر الكبائر الشرك، وأورد كلا في أبواب المرتدين. ونقل ابن بطال عن المهلب قال معنى حديث الباب من أحسن في الإسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أي في عقده بترك التوحيد أخذ بكل ما أسلفه. قال ابن بطال فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا لا معنى لهذا الحديث غير هذا، ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. قلت وبه جزم المحب الطبري. ونقل ابن التين عن الداودي معنى من أحسن مات على الإسلام ومن أساء مات على غير الإسلام. وعن أبي عبد الملك البوني معنى من أحسن في الإسلام أي أسلم إسلاما صحيحا لا نفاق فيه ولا شك، ومن أساء في الإسلام أي أسلم رياء وسمعة. وبهذا جزم القرطبي ولغيره معنى الإحسان الإخلاص حين دخل فيه ودومه عليه إلى موته، والإساءة بضد ذلك، فإنه إن لم يخلص إسلامه كان منافقا، فلا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية، فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي فيعاقب على جميع ذلك. قلت: وحاصله أن الخطابي حمل قوله في الإسلام على صفة خارجة عن ماهية الإسلام، وحمله غيره على صفة في نفس الإسلام وهو أوجه. تنبيه: حديث ابن مسعود هذا يقابل حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الأيمان معلقة عن مالك، فإن ظاهر هذا أن من ارتكب المعاصي بعد أن أسلم يكتب عليه ما عمله من المعاصي قبل أن يسلم، وظاهر ذلك أن من عمل الحسنات يكتب له ما عمله من الخيرات قبل أن يسلم. وقد مضى القول في توجيه الثاني عند شرحه، ويحتمل أن يجيء هنا بعض ما ذكر هناك، كقول من قال إن معنى كتابة ما عمله من الخير في الكفر أنه كان سببا لعمله الخير في الإسلام. ثم وجدت في كتاب السنة لعبد العزيز بن جعفر وهو من رؤوس الحنابلة ما يدفع دعوة الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه، وهو ما نقل عن الميموني عن أحمد أنه قال أبو جعفر، وهو ما نقل عن الميموني عن أحمد أنه قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ثم رد عليه بحديث ابن مسعود، ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، لأنه بإصراره لا يكون تاب منها، وإنما تاب من الكفر، فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليها. وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية، وتأول بعض الحنابلة قوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، على أن المراد ما سلف ممن انتهوا عنه. قال: والاختلاف في هذه المسألة مبني على أن التوبة هي الندم على الذنب مع الإقلاع عنه والعزم على عدم العود إليه، والكافر إذا تاب من الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائبا منها، فلا تسقط عنه المطالبة بها. والجواب عن الجمهور والجواب عن الجمهور أن هذا خاص بالمسلم، وأما الكافر فإنه يكون بإسلامه كيوم ولدته أمه، والأخبار دالة على ذلك، كحديث أسامة لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتل الذي قال لا إله إلا الله حتى قال في آخره: حتى تمنيت أنني كنت أسلمت يومئذ. لا ظاهر من ما قال الخطابي أن المراد بالإساءة الإساءة الكاملة التي هي الكفر، فإنه إذا ارتد بعد أن أسلم أخذ بالأول والآخر، أما الإساءة الجزئية النسبية فلا تقتضي أن يؤاخذ بما فعل، اللهم إلا أن يسلم وفي نفسه العزم على البقاء عليها والإصرار عليها، فربما يقال إنها لا تغفر له، مثل أن يكون مصرا على الربا وأسلم لكنه لم ينوي التوبة من الربا، فهنا قد نقول إن إسلامه لا يجب ما قبله لأنه أصر على الربا فلا يغفر له ما سبق، وهذا له وجه، فيكون في هذا تباعد التوبة، ويقال أنت الآن أسلمت من الكفر فلا تؤاخذ بما حصل لك من كفر، لكن بالنسبة لعملك السيء الذي كنت تعمله في كفرك وأصرت عليه بعد إسلامك لا يغفر لك ما حصل من الكفر لأنك لم تتب منه، ويكون في هذا تجزؤ التوبة، ولا مانع من ذلك. وربما يؤيده قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كل ما فعل يغفر لهم ما قصده، ولم يقل إن ينتهوا عن الكفر أو إن ينتهوا عن الشرك أو ما أشبه ذلك، فيكون ما تابوا منه من الشرك لا يؤاخذون به، وما أصروا عليه من المعاصي إيش يؤاخذون به وعليه. فيصح أن نقول من أساء في الإسلام يعني بقي على ما كان سيئا في حال كفره فإنه يؤخذ بالأول الذي عمله في الكفر وبالثاني الذي عمله في الإسلام لأنه لم يتوب. نعم. نعم. صحيح أنه لا يقتص، لا يقتص لكافر من مسلم إلا في الأموال كما قلنا، وأما في الدماء سواء في النفس أو فيما دونها فإنه لا يقتص منه. نعم. الآن تبين المعنى، من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أن المعنى بقي على إساءته ولم يتب منها. كذلك لو أسلم مثلا وكان يشرب الخمر وبقي على شرب الخمر، فهل يغفر له شربه الخمر في حال الكفر؟ لا، نقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن أساء أخذ في الإسلام أخذ بالأول والآخر. باب حكم المرتد والمرتدة واستتابته. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم يقتل المرتدة. وقال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. قوله تقتل المرتدة هذا فيه إشارة إلى رد قول من يقول إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت، ويستدل بعموم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء. والصواب أن نهي إنما هو في قتال الكفار، فإن المرأة لا تقتل، أما المرتدة فإنها تقتل لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم. وقال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمان يعني هذا لا يأس أن يأخذ بقلوبنا لولا قوله نعم إلا الذين تابوا، وإلا لأيس الإنسان من نفسه، لأن كثيرا من العصاة يعصون الله من بعد ما جاءهم البينات. وكذلك الكفار يكفرون بعد إيمانهم وبعد أن شهدوا أن الرسول حق بالبينات التي جاء بها، فيقول الله عز وجل كيف يهديهم، يعني هذا استبعاد لهدايته. ثم قال إلا الذين تابوا، يعني رجعوا إلى الله من كفرهم فإن الله تعالى يغفر لهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. ولهذا ينبغي لمن دعوا الكافر للإسلام أن يبينوا له شرائع الإسلام قبل أن يسلم، لأنه لو أسلم ثم بينت له الشرائع من بعد ثم استثقلها وأبى أن يسلم صار مرتدا بعد الإسلام. فإذا أردت أن تعرض على شخص كافر أن يسلم فبين له شرائع الإسلام قبل، قل يجب عليك مثلا الصلاة، الطهارة، الصدقة، الزكاة، الصوم، الحج. هنا وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال: إن الذين آمنوا فقولوا إن تطيعوا فريقا من الذين، فيه إشارة إلى أن بعض الكفار قد لا يشير عليك بالكفر، وهذا هو الواقع. فإن الكفار ينقسمون إلى قسمين: دعاة وغير دعاة. فالدعاة هم الذين يأمرون أن نكفر بالله، فيقول الله عز وجل: لا تطيعوا هؤلاء، إن تطيعوا فريق من الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني بعد أن كنتم مؤمنين يردونكم إلى الكفر والعياذ بالله. وفي هذه الآية تحذير من طاعة الكافرين، وأنهم لن يأمروننا بخير. أما غير الدعاة وهم الساكتون عنا والذين هم ماضون في كفرهم ولكن لا يتعرضون لنا بالدعوة، فهؤلاء قد يأمرون بما فيه مصلحة لنا. نعم. وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا ممن لا تقبل توبته على المشهور من المذهب، وهو من تكررت ردته، يعني ارتد ثم آمن ثم ارتد فاستتبناه فآمن ثم ارتد فاستتبناه فآمن ثم ارتد فاستتبناه فآمن في الرابعة، قالوا: لا تقبل توبته. لماذا؟ لأنه متلاعب بنا، متلاعب بنا، ونخشى أن تكون توبته الرابعة نعم مكرا بنا فلا نقبل توبته فنقتله. لكن فيما بينه وبين الله قد يكون صادقا في الأخيرة، فالله لا يؤاخذ. أما هذه الآية استدلاله بهذه الآية ليس بوجيه، يقول: آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، هاتان مرتان، كفروا مرتين، لكن في النهاية ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. نعم. الشيخ نعم، لأن هذا بقوا على زيادة الكفر، بقوا على ما هم عليه من زيادة، ولا تابوا تاب الله عليه. لكن الشيخ الصحيح أنها تقبل توبته إذا علمنا صدقه. نعم أنتم.